كتاب الأصول بين الأصول بلغنا إلى العام. الدرس السابق كان في النهي وكذلك أيضا في الأمر. اليوم ندخل في قضية العام. هذه الأمور التي الآن نمر بها جميعا هي في دلالة ألفاظ اللغة، لكن ماذا نستفيد بها من حيث الفقه؟ سبق ذكرنا بأن العام الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم، وهكذا قد ينتقل من التحريم إلى الكراهة أو من الوجوب إلى الاستحباب أو غير ذلك، كلها بألفاظ. لكن إذا دلت ألفاظ الشرع على أن هذا الأمر واجب، متى يكون واجب ومتى يكون مستحبا؟ فاليوم كذلك يأتي إلى العام. إذا استفدنا من دلالة الشريعة على أن هذا الحكم عام وليس خاص، فكيف نتعامل معه؟ وهذا فيه بعض الخلاف يعني بين أبي حنيفة وغيره من أهل العلم في بعض المسائل في قضية العام والخاص. فقال المصنف عليه رحمة الله تعالى: تعريفه لغة الشامل. العام لغة هو الشامل، المقصود بالشامل هو الذي يشمل كل الأجزاء لا يتخلف عنه شيء، هذا نسميه بماذا؟ بالعام. فقال: واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم. هذه الاستغراقية تفيد كل الأبرار. يعني أنا أقول الآن مثال يا إخواني، قل أكرم الرجال، فهذا يستغرق كل رجل، يعني أي رجل لم تكرمه صح له أن يطالبك بشيء معين. فلما قد أقول إن الأبرار لفي نعيم، أي كل أفراد الأبرار لفي نعيم، لا نقول هذا بر من كذا ولا هذا من أبرار كذا، فكل الأبرار يدخلون تحت هذا الأمر، إذن كلهم في نعيم لا يستغرقونهم أحد. مثل ما ذكرنا الآن نقول أكرم مثلا الطلبة، فكل طالب يطالب بإكرامه، كل طالب يطالب بإكرامه. هذا بعكس بعض الناس ربما يخلط بين العام وبين المطلق، لكن المطلق ايش؟ تأتي بكلمة أطلق، مثل ما نقول لك أنا أكرم طالبا، فطالب أي طالب أكرمته وقع به، طالب واحد. إذا هذا لا يفيد الاستغراق لكن يفيد الإطلاق، هذا الفرق بين المطلق وبين العام. العام لا يخرج منه جزء بعينه، بل كل الأجزاء داخلته، مثل ما نذكر أكرم الطلبة، فأي طالب لا يكرم له الحق في المطالبة بأن يكرم. إذن هذا العام في قوله الشامل. فقال لفظ مستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل قول إن الأبرار لفي نعيم. قال: فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم، اسم العلم، مثل أكرم محمدا، أكرم محمدا، فهذا إيش يفيد؟ كما ذكرنا يعني العلم أنك تكرم محمد بعينه دون ما سواه، هذا لا يفيد العموم. والنكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات ماذا تفيد؟ الإطلاق، مثل ما نقول أنا الآن أكرم طالبا تفيد الإطلاق، أي طالب. أين النكرة؟ طالبا. والإثبات لا تأتي بالنفي هنا، لكن لو قلت لا تكرم طالبا، إذن أي طالب لا تكرمه، وهذا الفرق. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، الفرق بينهما. لو قلت أنا أكرم طالبا فهذا شو يفيد؟ الإطلاق، أي طالب أكرمته وقع له بهذا الطرف وقد أديت ما أمرت به. كما قال الله عز وجل: فتحرير رقبة. يعني ايش مقصود بقوله تحرير رقبة؟ اي رقبة قمت بها حررتها فقد اديت الله الذي عليك. قال الله عز وجل: ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، اي بقرة، نكرة في سياق الاثبات، هذا ايش يفيد؟ يفيد الاطلاق. لكن لو قلنا نحن لا تذبحوا بقرة، اي بقرة ذبحتها، فهذا يدخل في عموم البقر الكل. لو فعلت اي بقرة وقمت بهذا الامر فقد وقعت في النهي الذي نهيت عنه. هذا فرق بين العام وبين الخاص. فقال الشرط الأول: خرج بقولنا العلم، كما ذكرنا أي اسم علم مثل محمد، علي، كذا، هذه الأسماء. ثم النكرة في سياق الإثبات، النكرة خرجت كذلك أيضا. النكرة في سياق الدلالة ليش؟ لأنها لا تفيد عموما وإنما تفيد إطلاقا، كقوله تعالى فتحيوا رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول وإنما تتناول واحدا غير معين، أطلق فيه الحكم واحد غير معين. لكن هذا الآن الآخر لأنها لا تتناول جميع الأفراد، تتناول فرد من الكل، لكن العموم لا بد. يعني نحن الآن لو نريد نقول لك أكرم من في المسجد، هذا إيش يفيد؟ هذا العموم، من اسم موصول تفيد العموم، أكرم الذي في المسجد. لو بقى إنسان ما أكرمناه إيش يكون الحكم فيه؟ له الحق أن يطالب بحقه. لماذا؟ لأن كل من في المسجد لا بد أن يشتغل، إذا هذا يفيد العموم. لكن لو قلنا إحنا أكرم رجلا في المسجد ايش يفيد هذا؟ اطلاق. يعني لو اكرمت شخص واحد مانيش الحق انه يطالب، اي واحد انا مستعد ان يكرمه. وهذا الفرق بينهما، متى ندخل نحن الجميع ومتى يؤدى الامر لواحد منا فيكون قد ادى الذي طلب منه. هذا الفرق بين الاطلاق وبين العموم. قال وخرج بقولنا بلا حصر، ما يتناول جميع افراد مع الحصر كاسماء العدد. مثلا اكرم 10 تلاميذ وإن كانوا مجموعة فها في هذه الحالة. لكن لو نحن عددنا أنفسنا الآن، لو قلنا نحن الآن 12 شخصا، لو قلت أنا أكرم 12 طالبا هل يفيد عموما هذا؟ لا، لكنه محصورة. لو زاد عدده فهذا مطالب كل من زاد من عدده، لكن ولو أطلقت عليه العموم ما زال لا يفيد العموم. العموم لابد أن لا يكون محصورا بعدد معين. ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء الأعداد 100 و1000 ونحوهما. صيغ العموم، صيغ العموم 7. الأول ما دل على العموم بما بمادته مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، كقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. الله خالق كل شيء. كل هذه الألفاظ لفظ الكل ماذا يفيد؟ يفيد العموم. ماذا؟ الكل تفيد العموم، تفيد ماذا؟ العموم. فهذه إذا وجدت يعني كلا أو كذلك أيضا قاطبة أو عامة أو جميع، نقول لك أكرم جميع من في المسجد، أكرم عامة من في المسجد، أكرم من في المسجد قاطبة، هذا إيش يفيد؟ العموم. يفيد العموم بماذا؟ بمادته، بأصل تكوينه. فهذا نقول أول صيغ العموم هو ما دل على العموم بمادته. قال أسماء الشرط كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه. أين اسم الشرط هنا؟ من الذي عمل صالحا نفسه. ومعنى هذا كل الذي يعمل صالح فذاك العمل الصالح نفسه. قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني كل إنسان يعمل عمل صالح ومخلص لربه سبحانه وتعالى لا يحيينه، الله وعده بهذا الأمر حياة طيبة. لماذا؟ الحياة الطيبة موعود بذلك. هذا يسمى أسماء الشرط. إذا نحن إذا وجدنا اسم الشرط في شيء معين فعند ذلك نعتبره لماذا من العموم كله، وكذلك أيضا من قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا فثم وجه الله كذلك أيضا. هذا يدل أيضا على الوجوب. أينما اسم شرط، أينما اسم شرط، فهذا يدل كذلك على العموم. يدل بماذا؟ على العموم. فأسماء الشرط بكاملها وبتمامها تدل على هذا العموم. قال أسماء الاستفهام كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين. الاستفهامية فمن يأتيكم بماء معين ماذا يدل؟ على العموم. على العموم كذلك أسماء تدل على العموم. وعند النكرة نحن في سياق النفي وسياق الاستفهام كله أيش تفيد؟ تفيد العموم دائما. هذه معنى قاعدة النكرة في سياق النفي أو الاستفهام فتفيد العموم. قال ماذا أجبتم المرسلين أيضا كذلك. ماذا أجبتم المرسلين أيضا يدل على العموم، يدل بماذا على العموم؟ أن الكل يسألون هذا السؤال. قوله تعالى فأين تذهبون، كل من أطلق عليه هذا اللفظ فهو داخل في هذا العموم. أربع قال الأسماء الموصولة كقوله تعالى الأسماء الموصولة قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق أي كل من جاء بالصدق وصدق به فماذا يكون؟ فهو تقي. فهو بماذا تقي؟ فالذي اسم موصول دل على العموم، فكل من جاء بذلك وقع عليه هذا العموم. وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا كذلك أيضا والذين جاهدوا فينا أي كل الذين جاهدوا فينا، فهو عام لا يخرج أحد منه بما أنه وقع من هذا الجهاد. لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، عبرة لمن؟ لكل الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. لمن؟ للذي يخشى، اسم موصول، فكل من وقعت له الخشية فإنه يكون له العبرة، تقع له العبرة. وقوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، لله الذي في السماوات والذي في الأرض، فيفيد العموم كذلك، كل الذي في السماوات وكل الذي في الأرض هو لله عز وجل. إذن هذه ألفاظ العموم يا أخوانا. ثالثا قال خامسا النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله، لا إله إلا الله هي نفسها ما من إله نكرة في سياق النفي، إيش تفيد؟ العلم العموم، فتعم ليس هناك إله إلا ربنا سبحانه وتعالى، فكل الآلهة باطلة إلا ربنا عز وجل. قال قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أيضا، وقوله تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. تبدوا شيئا أو تخفوه، هنا أداة الشرط، تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله به يعني بكل شيء عليم، وكما أين هي فإن الله كذلك يا إخواننا، فإن الله قوله فإن الله بكل شيء عليم تأكيدية بكل شيء عليم، الشيء هي النكرة في سياق النفي تفيد بماذا؟ العموم. وقوله إن تبدو أي في سياق الشرط هنا تبدو شيئا أو تخفوه، وقوله من إله غير الله استفهام إنكار، هذا إخواني من إله غير الله يأتيكم بضياء، قال الله عز وجل. ونحن كما ذكرنا في قضية التوحيد خطاب القرآن في توحيد الربوبية في القرآن كله من قبيل الاستفهام الإنكاري، لماذا؟ لأنه يترتب عليه التقريع للكفار، لما قال الله عز وجل من خلقكم ليقولن الله، ليقولن الله، هذا إيش؟ يترتب عليه التقريع، أفلا تعقلون أنتم تقولون بأن الله الذي خلقكم ثم تتوجهون إلى غيره بالعبادة، فأين عقولكم؟ وكما ذكرنا الكل الأسلوب القرآن في توحيد الربوبية كله عن طريق الاستفهام الإنكاري، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول لا، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، قل الآيات كلها التي ثبتت في هذا في هذا الباب تجدها من قبيل الاستفهام الإنكاري. لكن هذا الاستفهام إذا كان في سياق النكرة ماذا يفيد؟ يفيد العموم، يفيد العموم. قال المعرف بالإضافة مفردا كان أو مجموعا كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة واحدة أخواني لكنها أضيفت لله، واذكروا نعمة الله فأضيفت فأفادت العموم، معنى ذلك نعم الله عليكم، قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان ظلوم كفار، وقال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فهذا إذن تعد النعمة، فكما ذكرنا في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، هل نثبت لا يد واحدة؟ نقول لا، النكر المفرد إذا أضيف أفاد العموم، المفرد إذا أضيف يفيد بماذا؟ العموم. فهذا هو المعنى الذي قصده بماذا أصبح قوله تعالى فاذكروا آلاء الله، آلاء أضيفت إلى الله عز وجل فأفادت العموم، آلاء واحدة فأفيدت فصارت بماذا؟ جمع. قال المعرف بأن الاستغراقية مفردا كان أو مجموعا كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان، أين الاستغراقية؟ في قول الإنسان، كل إنسان خلق ضعيفا، لا نقول ملكا أو نقول غير ذلك، نقول الله أو غيرهم، فكلهم في الضعف مشتركون لكن ال الاستغراقية هذه. وقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الأطفال كل الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. قال وأما المعرف بال العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عاما، وإن كان خاصا فالمعرف خاصا. طبعا بالنسبة ال العهدية قد يكون يعني معهودة في الذهن وقد تكون مذكورة، يعني كما ذكر الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك المنتهى إنما أنت منذر من يخشاها. هذه الآن الساعة معهودة في الذهن، أي الساعة المقصودة؟ عند كثير من الأشياء يسألونك عن الساعة، هذا يسمى فيه العهد الذهني الذي يكون في ذهن الإنسان. أحيانا يكون مذكور، أحيانا يكون مذكور الشيء ثم يذكر بعد ذلك، فنقول العهد الذكري الذي وقع ذكره في السابق هذا يسمى بالعهدية. فيقول إذا كان المعهود في الذهن عاما فيعتبر عام، إذا كان خاصا فيعتبر خاصا بحسبه. لكن الأصل في أل الاستغراقية هي التي تفيد العموم، أل الاستغراقية هي التي تفيد العموم. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع، ومثله المفرد إذ يضاف ففهم وديت الرشد ما يضاف. هذه الأشياء التي هي يقع فيها العموم، قالوا والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، يعني ذكر هذه الأبيات لخص فيها سياق العام متى تأتي، فبدأ النكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النفي، كذاك من وما وهو الاسم الموصول تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع، والنكرات في يعني وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، أي العليم العالم بكل شيء سبحانه وتعالى، العليم بكل شيء. قال وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. فهذه لماذا جمعها المصنف هنا بصيغ التي تفيد العام، التي تفيد بماذا العام. قال وإن كان خاصا فالمعرف خاص، مثال العام قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، هذا ماذا يفيد؟ يفيد العموم كل الملائكة. ليش؟ لأن العهد في أن هذا منهم ملائكة الرحمن وكلهم أمروا بالسجود، لم يستثن منهم أحد، لأنهم أمروا بماذا؟ بالسجود. فيكون المعهود في الذهن أنهم ملائكة وعلى ذلك يكونون مأمورون بالسجود، وهذا الآل العهدية التي تكون في الذهن آل العهدية. قال فإذا سويت ورفقت فيهم روحي فقعوا له ساجدين، ثم قال فسجد الملائكة، هذه الملائكة يا إخواني، هذا أي العهد؟ العهد الذكري الذي ذكر في السابق، الآن بدأ في الملائكة ثم قال فسجد الملائكة، قال هنا العهدية. هل تفيد العموم ليس العموم؟ تفيد العموم كل الملائكة الذين عهد منهم، فيفيد العموم في هذه الحالة أجمع. ومثال الخاص قوله تعالى كلما كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، من هو الذي أرسل إلى فرعون؟ موسى. قال فعصى فرعون الرسول، من هو الرسول الذي عصى؟ موسى. إذا خاص ولا عام؟ خاص بموسى. هذا بالعهدية بالعهد الذكري الذي قد وقع في السابق، فيكون خاص ولا يكون عام، يكون خاص ولا يكون عام. قال وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد، فإن قلت الرجل خير من المرأة، الرجل هذا من حيث الجنسية، أل الجنسية يعني جنس الرجال خير من جنس النساء، هذا في الجملة، لكن لا يمنع عن الاستغراق بحيث رجل أفضل من مرأة، قد تكون مرأة أفضل من كذا رجل، هذه أل إيش يسمها؟ أل الجنسية، وهذه تستغرق الجنس ليست لا تستغرق الأفراد. ولذلك لما قلنا الرجال أفضل من النساء أو الرجل أفضل من المرأة، نقول جنس الرجل أفضل من جنس المرأة، لكن قد يكون هناك بعض الرجال أو أقل حالا من بعض النساء. قال أو الرجال خير من النساء. فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. واضح إخواننا؟ إذن لابد أن نفرق ال العادية وال التي تفيد الجنس وال الاستغراقية. الاستغراقية هي التي عليها المعول أولا، وبالنسبة إلى الجنسية الذكرية فالعادية فبحسب المعهود، إن كان عاما فتعتبر عام، وإن كان خاصا فتعتبر بماذا خاص. وأما ال التي للجنس فلا تعم أفرادها، ففي العادة يكون من حيث العموم، لكن من حيث الخصوص فلا يكون هذا الأمر قائم. يعني مثلا ما نقول يعني حتى ببلدة معينة، أهل مصر افتراضا نقول المصريون، جنس المصريين نقصد، أفضل من الليبيين. يعني في هذا الكلمة هل نقول الكل؟ لا، قد تقع أفراد باقية فيقع بماذا؟ بالأفراد. قد يكون هناك فرد أفضل بماذا من غيره، وهل مجرد يعني بالأجناس، يعني مهما وقعت، إذا وقعت أجناس معينة التي تفيد الجنس ففي هذه الحالة لا تفيد عموما، وإنما تفيد الاستغراق في من حيث هذا الجنس. قال والعمل بالعام، يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالته، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. مر بنا يا إخوانا نأخذ بعض المسائل التي عندنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء الطهور لا ينجسه شيء، أو لا ينجسه شيء، شيء هذه إيش نكرة يا إخوانا في سياق النفي تفيد العموم. فالأصل إيش نقول؟ الماء لا ينجس شيء، هذا الإطلاق خلاص، لا هذا المسألة لابد أن نعمل بهذا الإطلاق حتى يأتي ما يقيده. كل ما وقع فيه شيء لا يمكن أن ينجسه. بأين جئنا في تقييده؟ بقوله الماء طهور إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه. هذا كما ذكرت هذا من المخصصات، عام مخصص خصص بهذه الأشياء، لكنه كما ذكر هذه الزيادة لا تصح، ويقوم عليها بماذا؟ الإجماع على ذلك. من في سنة الزيادة هذه عندك مصطفى؟ ها؟ رشدير بن سعد. رشدير بن سعد وكذلك في ثلاثة عدة في الحديث. بركة الروح الصالحين. في ثلاثة عدة في الحديث. منها رشدير بن سعد، ثم انقطاع شيخ. وراشد بن سعد لم يلقى. راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان ولا من أبي أمامة، في اثنين معه. والثالثة الاضطراب الذي قد وقع من رشدين بن سعد، يروي أحيانا عن أمامة وأحيانا يروي بماذا عن ثوبان. على كل هذا نقول العام من حيث العموم أخذنا بهذا الحديث عمم، فكيف استفدنا التخصيص؟ جاء ما خصص. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، إيش يفيد هذا؟ كل ما تسقيه السماء فيه عشر. ولذلك ذهب أبو حنيفة حتى الحطب فيه زكاة، حتى الحشيش فيه زكاة، هذا الكلى فيه زكاة. لماذا؟ لأنه عنده العام، وكل ما جاء في التخصيص ماذا يقول أبو حنيفة؟ يقول هو من باب إخراج بعض أفراد العام من العموم، ليس من باب التخصيص عنده، وهذا سيأتي الكلام فيه. لكن ذكرنا الآن أن لا فيما سقط السماء العشر، يقول كل الذي تسقيه السماء لا بد أن يؤدي الإنسان فيه العشر. كذلك أيضا نأتي آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا بماذا حتى يأتي مخصص؟ بماذا خصصه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، صحيح الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا خصص الحديث. كيف خصصه؟ إذا كان دون خمسة أوسق ليس فيه زكاة، إذا كان فوق خمسة أوسق فيه زكاة، هذا بحيث التخصيص. ثم أيضا خصصه من ناحية أخرى. المهم أن نفهم أن العام الأصل فيه حتى يأتي ما يخصصه. الله عز وجل لما قال أقيموا الصلاة، لو قلنا نحن بأن هذه إقامة الصلاة ممر بها الكل، هذا الطلب الكل الجميع، هل يخص منه أحد؟ لا يخص منه الأصل أحد، حتى يأتي وضع القلم عن ثلاث فرضا، يعني هذا يعني خصص مما يخرج من هذا الأمر الذي قد أمره الله سبحانه وتعالى بماذا به؟ بالعموم. إذا العموم معمول به. بعض الفقهاء يقول لا يعمل بالعموم، نقول هذا الكلام غير صحيح، بل حتى العام يعمل به. ولماذا الله عز وجل يذكره؟ يذكره لكي يعمل به، لما قال اجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش قال هذه ايش؟ استغراقيه. فالفواحش كلها مأمور باجتنابها. فالعام لا بد من ماذا؟ من ماذا أن يجتنب؟ لا بد من ماذا أن يعمل به؟ قال يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه. حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يكون دليل على خلاف ذلك، أي في تخصيصه. وللأصل فالعام يبقى بماذا؟ عام. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل المؤمنين للمؤمنين أن هذه كذلك الاستغراقية يدخل بها كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما المقصود بهذا؟ قال إذا ورد العام على سبب خاص، يعني بعض الأشياء جاءت فيها سبب معين، سبب معين. مثلا فرضا آية الظهار التي جاءت، آية الظهار، الظهار نزلت في خولة خاصة بها مع زوجها أوس، فهذا اللي خاص بها فالعبرة بماذا؟ كل الناس يعملون بذلك، كل الناس بماذا؟ يعملون بذلك. وقوله تعالى أيضا كذلك في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء التي اتقيتن فلا تخضعن بالقول، فهذا كذلك أيضا إن ورد في محله لكن اللفظ يدل على العام فيبقى لماذا على عمومه. أيضا يعني كثير من أسباب كان لها سبب معين، يعني حتى في إقامة الحدود أحيانا تنزل الآية لسبب معين، مثل ما وقع في عويمر العجلاني في قضية الظهار، نزلت في آيات الظهار خاصة بآيات اللعان خاصة به، ومع ذلك هي عامة. فهذا الشيء يقول العلماء هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، دائما قاعدة معنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالأسباب هذه لا تغير الحقائق من حيث المعاني. فقال سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد في جملة فيختص بما يشبهها. إن الآن احنا ذكرنا أمس في درس أمس في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، للمؤمنين يدخل فيه المؤمنين والمؤمنات، وهذا إخواننا دائما نقول لفظ واو الجماعة هذا يدخل فيه الذكور والإناث، إلا أن يأتي مخصص يخصص ذلك، إلا أن يأتي مخصص يخصص ذلك. ودليل ذلك يقول أهل اللغة النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، فلما جاء في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم دل هذا الأمر حتى النساء يدخلن فيه، لكن لما خشي النساء أنهن يفترقن على هذا الأمر جاء الشارع ونبه على أمر النساء فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، لمزيد تنبيه على هذا الأمر حتى لا يقع في أنفس بعض الناس بأنه خاص بالرجال. فالنساء شقائق الرجال، والحكم إذا جاء للمرأة جاء كذلك أيضا بماذا؟ للرجل كذلك أيضا جاء بماذا؟ المرأة. يعني ما المقصود بالخاص؟ يعني مثل ما تأتي آية الحجاب، الحجاب على النساء فالتخصيص فيه، فيأتي بماذا؟ التخصيص فيه بماذا؟ للنساء. كذلك بعض الأشياء التي تكون خاصة بالرجال، يعني خاصة بماذا؟ بالرجال. مثلا كيف يصلي يعني في الثياب التي يلبسها الرجل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله المتشبهات من الرجال بالنساء والمتشبهات من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فهذا كل الأحاديث تدل على التخصيص لأنه بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أطلق الحكم العام فكذلك يدخل فيه الرجال والنساء معه. قال مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار، فإن سبب نزول أوس بن الصامت والحكم عام فيه وفي غيره. ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله ليس من البر الصيام في السفر، هذا كيف تخصيصه؟ ليس من البر الصيام في السفر، تخصيص الحكم لا تخصيص الشخص بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم حكي جابر هذا جاء في الصحيحين، مر النبي صلى الله عليه وسلم على خيمة أو رجل ظلل عليه فقال ما به؟ فقالوا يا رسول الله صائم، فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليفطر ليس من البر الصيام في السفر. قال العلماء هنا ما لا دليل على تخصيصه، ثانيا ما دل الدليل على تخصيصه؟ بماذا؟ تخصيصه بحالة هذا الشخص الذي وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله قد تعب من شدة الصوم لسفره، فهذا يخصص. مثال ذلك أيضا سالم مولى حذيفة لما أرضعته، سألته أم حذيفة قالت له يا رسول الله إن سالم ابني وعاش في حجري والآن يحرم علي، كيف أفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الرضاعة من المجاعة، فكيف يجمع بين هذا؟ فهذا من الحكم الثاني. فنقول قال بعض أهل العلم وهذا مذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا خاص بحالة حذيفة، يعني أي شخص تربى في مجتمع أو في بيت هذه التربية حتى كبر ولا يعلم إلا أن هؤلاء قوم جاز له أن ترضعه المرأة وإن كان كبيرا، ويحرم بعد ذلك بماذا عليك؟ أرضعيه يحرم بماذا عليك؟ هذا يخرج بماذا منه الحكم في هذا الباب. ومنهم من جعلها خاص بسالم مولى حذيفة، خاص به دون ما سواه، إرضاع مباشرة أو يأخذ حتى ويشرب لبن من يعني تضع له لبن في كوب ويشرب بعد ذلك فيكون جاهز. المهم نحن نقول هنا الآن معنا بعض الأشياء تكون مخصصة فتفيد التخصيص. قال فإن سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضل إلى عين، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل، وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر. وأيضا جاء في حديث يحيى بن عمرو أنه قال يا رسول الله إني رجل أصوم وأسافر، فهل لي أن أصوم ونفطر وكثير السفر؟ فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في قضية الصوم، لكن قوله ليس من البر الصيام في السفر هذا كما ذكرنا هو ما دل الدليل على تخصيصه. ما دل الدليل بماذا على تخصيصه؟ مع سؤال يقول لك القضية العامة. إذن هذا إخواننا مع العام وتقتضي صيغة العام، والأصل في العموم أنه يعمل به على عمومه. لو قال قائل الآن أتى شخص وقال أكرم من في المسجد، فنطلب ماذا؟ لو ترك شخص واحد ما أكرمه لم ينفذ مطلب منه، لم ينفذ بماذا؟ مطلب منه أكرم من في المسجد. ففي قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب وغير ذلك، هذا كذلك يدخل إيش؟ هذه حصر، هذا يفيد الإطلاق بحيث أنه إيش؟ إذا أكرم الفقراء أو المساكين أو كذا فكله يدخل يؤدي قد أدى ذلك الأمر وليس المطلوب منه معه. لكن لو قال أكرم الفقراء والمساكين والكل أمر لا تدع كذا الصدقات للفقراء والمساكين وكذا وكذا بالعموم، فلو ترك صنفا منهم لا كان مقصرا في أداء الحق الذي طلب منه، الحق الذي ماذا طلب منه. واضح هذا الإخوان هذا في إشكال. نعم إطلاق والخاص، لا هو إطلاق والعام، والخاص والمقيد وسيأتي. بالنسبة للإطلاق احنا قلنا العام كما ذكر صيغ العام اللي معنا احنا الآن تعرف العام، والمطلق سيأتي المطلق والمقيد كذلك سيأتي في ألفاظ خاصة به يعني كيف نفرق به. لكن دائما المقصود من الإطلاق هو إذا أدى الإنسان بجزء من الكل فقد قام بما طلب منه، أما العام لو ترك واحدا منه فلم يؤدي ما طلب منه. العام يستغرق كل ما داخل تحت هذا العام لا يخرج منه أي جزء، فمتى ما لم يفعله بقي بماذا مطالب بما هو فيه، مثل ما الاغتسال تقول كامل الجسد كل من الألفاظ هذه. فلو ترك الإنسان يده لم يغسلها لم يؤدي بماذا الغسل الذي قد أمر منه صلى الله عليه وسلم. وين وصلنا يا اخواننا؟ احنا في لما كسرت جمع مذكر سالم. جمع مذكر واما الواو فتكون علامه رفع في موضعان في جمع مذكر سالم. واما الالف نيابة الواو عن الضم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال